السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا من ألوذ به في كل نائبة ويا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل منكسرا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يلج. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين وصفوة الله من الخلق أجمعين. أيها الأحبة، طلب إحاطة اليوم لا آتي به من مجلس الشعب فقط، ولكنه طلب إحاطة لكل مصري، طلب إحاطة لكل غيور على هذا البلد، طلب إحاطة لكل مسلم مدرك عاقل لما يكاد وما يدبر لنا. أحببت اليوم قبل أن أبدأ في طلب الإحاطة مع ضيوفنا أن أرسل رسائل عبر هذه القناة المباركة لعدد ممن نثق في دينهم، ولشبابنا ولأبنائنا، حتى ندرك حقيقة الخطر الذي يكاد لنا. الرسالة الأولى لكل رجل تقدم للترشح لأن يكون رئيسا لهذا البلد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب أبو ذر أن تكون له ولاية أو إمارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نعطيها لمن يسألها، لأنه يعلم قلب الرجل ويعلم قدرة الرجل. فقد يجيب علي أحد أبنائي أو إخواني ويقول: إن يوسف عليه السلام قال: جعلني على خزائن الأرض، وأن يوسف عليه موسى عليه السلام قال: إن خير من استأجرت القوي الأمين. لا حرج في هذا، لكني أقول لكل من عرض نفسه على هذا المكان ولهذا المنصب ولهذه المسؤولية، اعلم أن الله كتب رئيس مصر قبل أن يخلق الخلق وقبل أن تقام الدولة. أنت أخذت بالأسباب، ونعلم أن الأمر فيه مكيدة، وقد يتخيل شخص أنني أخاطبه هو بعينه، لكني أخاطب كل رجل قدم أوراقه لأن يكون رئيسا لهذا البلد. اجعل تقوى الله أمام عينك، وإن كنت رئيسا لمصر فاعلم أنها مسؤولية وأنها أمانة، وأن الله جل وعلا سائلك عن الكبير والصغير. وتذكر قولة عمر رضي الله عنه عندما قال وهو يعلم الناس جميعا: لو عثرت بغلة في العراق أخشى أن يسألني الله لما لم تصلح لها الطريق يا عمر، فماذا يكون حالك وقد تعثر الناس جميعا في أقواتهم، وتعثر الناس جميعا في أمراضهم، وتعثر الناس جميعا في أخلاقهم، وأصبحت الحياة كرب. ماذا أنت قائل لربك غدا؟ هذه واحدة. وإذا لم تكن من الذين وقع عليهم الاختيار وأنت أجدر وأحق، وأقول هذا والكل يعلم ويدري، لكني أقول قولا مع فارق التشبيه، أن أبا عبيدة عامر بن الجراح اتخذ كاتبا غير مسلم، وشكى الناس إلى عمر، فأرسل عمر إلى أبي عبيدة أقل هذا الكاتب، فأرسل أبو عبيدة لا أجد أفضل منه حفظا ودراية، فأرسل عمر رسالة قال من أمير المؤمنين عمر إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح: أما بعد فإن الكاتب قد مات. فتخيل أن هذا الذي تنصره وتقف بجانبه قد مات، فما الأمر؟ هل تضيع الدولة بسبب رجل؟ هل تضيع مصر بسبب شخص؟ العاقل يدرك. إذا لم يكن هذا على المنهج الإسلامي فنبحث عن الثاني في المنهج الإسلامي، وعن الثالث في المنهج الإسلامي، وقد يحكم الشرع بأقل رجل. المهم أنك تفوت الفرصة على أعداء الله، المهم أنك تخضع لما يسمونه القانون لتجنب الناس القتل والدم والدمار الذي يكاد ويدبر لنا. فأسألك بالله، يا من قدمت أوراقك واستبعدوك، خذ بكل الأسباب وأنا معك، أما إذا وصل الأمر إلى الدماء وإلى الفوضى وإلى فرض القوانين التي لا نريد أن تفرض، فعليك أن تكون في الصف الثاني مدافعا حتى يطبق شرع الله بك أو بغيرك. وهذا من تمام الإخلاص. ليس المهم أن أكون أنا، المهم أن يصل ما أريد على لساني ما شاء الله جل وعلا أن يصل على لساني. الرسالة الثالثة لشبابنا: أعلم أنكم بذلتم الكثير من أوقاتكم ومن أعماركم في سجون المعتقلات التي لا تفهمون أنها قد تعود وتطم على الجميع، وأعلم أنكم تناصرون دين الله، ولا غضاضة في هذا، أنتم تنصرون الحق، ونتوسم فيكم هذا ونحسبكم على خير، والله حسيبكم. لكني أقول لك، إذا ضاع الذي تراه 100% فابحث عن 90، وابحث عن 80، وابحث عن 50 60، ولا تصل بنا إلى الصفر. ابحث الأفضل فالأفضل فالأفضل فالأفضل إلى أن نصل إلى رجل إسلامي نتفق عليه، ولا نفتت ولا نشتت، لكننا إن لم نتحد سنصل إلى الصفر. هذه الكلمة أقولها من قناة الشباب ليفهم الجميع أننا قد نصل إلى ما هو أسوأ من حكم مبارك، وهذا ما يراد لنا، وهذا ما يدبر لنا. افهموا يا شبابنا، يا أبناءنا، يا بناتنا، افهموا. يدبر لنا الكثير، يدبر لنا أن نعيش في قتل مثل ليبيا، أو نعيش في قتل مثل اليمن، أو نحاكي ما يدور في سوريا. يا أبنائي، قطرة دم واحدة سنسأل عنها بين يدي الله. نحن لسنا أصحاب دماء، ولسنا أصحاب قتل، ولسنا أصحاب تعدي، لكن سيدس فينا من يفعل ما يريدون ليطبقوا علينا ما يريدون. أبنائي، نحن أخطأنا عندما تركنا الثورة في بدايتها وقلنا أن الأمر قد انتهى، وكان من شبابنا من يقول لا نخرج ولا نترك، مجرد أن تنحت الرأس قمنا بفك الخيام وتنظيف الشوارع وخرجنا. والحق أننا أخطأنا، وأعترف لأبنائنا أننا على خطأ، لأننا قلنا لابد أن نخرج، خلاص انتهى الأمر، لكننا نزعنا رأسا فاسدة والجسد كله فاسد، ونسينا أن للرأس أذناب تفعل بالأمة ما تشاء. الذي يدبر لنا خطير. الرسالة الثالثة أقولها للمجلس العسكري: اتق الله في مصر ولا تضيع وعدا قطعته على نفسك، ولا بد أن تسلم السلطة كما وعدت، ولا بد أن تكون أمينا على البلد حتى تخرج بها إلى بر الأمان. الرسالة الرابعة: لمن لا يستحون من فلول النظام ومن أذناب الرأس الفاسدة، لو أنكم جعلتم في وجوهكم قطرة حياء، لو أنكم جعلتم على وجوهكم مسحة من حياء لما تقدمتم، فقد لفظكم الشعب بكامله، فلماذا تعودون مع أنكم حميتم برؤوس وبجنود وكأنكم جرعتم لتفتحوا مصر وتخرجوها من عصر الذل إلى عصر النصر؟ حكمتم مصر أكثر من 30 سنة وكنتم خداما للغرب، بعتم مصر بما فيها، ليس الغاز وحده فقط، ولكنكم بعتم مصر بما فيها. اتقوا الله وارجعوا، عودوا إلى دياركم حتى لا تكن فتنة وتكون الدماء ويكون الهلاك في أعناقكم يوم القيامة أمام الله جل وعلا. هذه الرسائل التي أردت أن أبرأ بها أمام الله عز وجل، إن لم يكن فلان سيكون فلان وفلان وفلان، والحمد لله الأمة فيها الكثير، الأول 100%، الثاني 90%، الثالث 80%، الرابع 70%، الخامس 60%، ولا حرج، ولا حرج أن أأتي بنصف ما أردت حتى أصل لما أردت بعد ذلك، لكنني عندما أخسر وأصل إلى الصفر، إلى أقل شيء، ستكون فتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الدخان يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أيها الأحبة، الأمر يحتاج إلى وقفة. أين نحن؟ وماذا يراد منا؟ وماذا يدبر لنا؟ وكيف نبتعد عن الهاوية؟ كيف النجاة؟ كيف السبيل؟ إن الذي عنده شيء من الدين يبكي ألما على مصر الآن. أنا لا أخوف الناس، لكن أحذر من فتن، أحذر من فوضى، أحذر من بلاء لا يعلم حقيقته إلا الله. ليس الأمر إلى الآن بأيدينا. كثير من الناس يقول اخترنا الإسلاميين في مجلس الشعب، فماذا فعلوا لنا؟ هذا الذي دبر، فوضى هنا وفوضى هناك، واجتماع طارئ لكذا واجتماع لكذا، وإلى الآن جعلوا الناس يقولون يا ليتنا نعود إلى زمن مبارك. ما هو المسلمين مش عاملين حاجة. لا، أنا بقول لك شغلوا مجلس الشعب بالتفاهات وتركوهم يعملون كيفما شاءوا. أزمة وراء أزمة، حتى أن رجل يشتري السولر ويضربه في البحر ويضربه في الجبل ثم يشعل النار فيه، أو يضربه على ترعة ويشعل النار فيه، والناس يقاتلون من أجل جرك واحد من السولار. وقت الحصاد جاء وجاءت الأزمات، إضرابات واعتصامات وقطع للطرق ووقوف أمام القطار، لأن الناس فهمت الحرية بأنها هي الفوضى. وفرق بين الحرية والفوضى كما بين السماء والأرض. الفرق بين الحرية والفوضى كما بين السماء والأرض، والفرق بين البلطجي والثوري فرق ما بين السماء والأرض. هذا قام ليهدم الفساد ويبني الأمجاد، لكن البلطجي قام ليعثو في الأرض الفساد. لو أننا أقمنا حدا واحدا من حدود الله، وهو حد الحرابة، كما تكلمت في لقاء مع بعض إخوان الدكتور عادل عزازي، لقاء واحد، حد واحد، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. هذا خزي في الدنيا، ما بالك بالعذاب والعقاب عند رب الأرض والسماوات. أيها الحبيب، الفتنة نائمة، ملعون من أيقظها. أناشد من استبعدوا، اتقوا الله في مصر. ليس الأمر شخصي، ولكن الأمر أمر دولة، مصر. مصر التي زرنا البلاد فقالوا ننتظر ما يدور عندكم، ننتظركم أنتم، إذا نجحتم أنتم نجحنا. كل الدول العربية تعول علينا الآن. الآن إما أن نكون أو لا نكون، لكني أقول نكون وبغير قطرة دم، لأن حرمة المؤمن عند الله عظيمة. نكون بغير فوضى، نكون بغير اعتقالات، نكون بغير قوانين للطوارئ يعد لها أن تفرض علينا. نقول أننا لابد أن نكون بشرع الله وبهدي رسول الله وبالتراحم وبالمودة وبالمحبة وبالإخاء، لأننا شعب واحد، جسد واحد. حتى القبطي الذي يعيش في مصر، النصراني الذي يعيش في مصر له حقوق وعليه واجبات. الكل له والكل عليه. وحريتي أنا تنتهي عند بداية حريتك أنت، فلا يتعدى هذا على هذا. ولا يبغي هذا على هذا، ولا يكن منا الفرقة التي تدبر لنا. افهم يا أبي، افهم يا بني، افهمي أختي الفاضلة، دعوا العواطف جانبا. نحن نظن أن فلان هو أفضل الناس، وأنا معكم، لكني أقول أن اختيار الله أولى من اختيارنا، ولا بد أن نرضى بقضاء ربنا ونسلم القيادة لله جل وعلا، ولا نضيع. الأول ذهب، الثاني ذهب، الثالث موجود، الرابع موجود، نتفق على رجل مسلم. افهم، مسلم لم يكن ذنبا وذيلا للنظام السابق. لو حكمنا بأذناب مبارك فإننا سنكون في دمار. فانتبهوا، انتبهوا، كما قلت أنا في مجلس الشعب، قلت بالحرف الواحد: أفيقوا قبل أن تدفعوا الجزية. وليست الجزية من أموالنا فقط، بل الجزية ستكون من أعمارنا، والجزية ستكون من ديننا، والجزية ستكون من أخلاقنا. الجزية ستدفع في كل شيء. أفيقوا قبل أن يمر علينا الوقت ونبكي ونندم حسرة على ما فات. لا نقول يا ليتنا نرد، لا نريد هذا، لا نريد أن نعود إلى الوراء، لا نريد أن نعود إلى زمن مبارك، لا نريد أن نضيع. أحبتي في الله، هذه المقدمة التي أردت أن أقول لأبرأ أمام الله جل وعلا بها. ونلتقي بعد الفاصل مع ضيفي الكريمين، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في طاعته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله تبارك وتعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أيها الأحبة، طلب أحاط هذا اليوم يخص منطقة السلوم وما دار فيها خلال الأسبوع الماضي. وكلنا يعلم أن منطقة السلوم على الحدود الليبية بها ما بها من المشاكل دائما وأبدا، من الذي يحدث بين الجيش وبين الناس، أو بين الشرطة وبين الناس، لأن الطبيعة تختلف، وهم قوم يعني عاشوا عيشة قد تكون تختلف كثيرا عما عاشه أهل العسكر أو الجنود التابعين للشرطة، ولهم كرامات وهيئات معينة ووضع معين لابد أن يحترم. فاختلاف هذه الأشياء تجعل أحيانا بعض الفتن، فحصل بعض الفتن في هذا الأسبوع في على السلوم. معنا الأخ الفاضل الشيخ خيري الزعيري، وأنا أبدأ باليمين. مرحبا شيخنا، الحمد لله على السلامة. ومعي شيخي هو الأستاذ فرج علي العبد، مرحبا شيخنا. أهلا ومرحبا، حياكم الله. الله يبارك فيك، حياك. لكني عندما بدأت باليمين سأبدأ بالسؤال للأكبر، الشيخ فرج، ورجل يعني نحسبه على خير ولا نزكيه على الله. شيخ فرج، أحداث السلوم كيف بدأت؟ إيه الموضوع؟ يعني الإعلام قد ينقل صورة غير الحقائق التي أنتم تعرفونها. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سألتني وأنا من السلوم، وأتشرف أن أكون من مدينة السلوم. نعم. ومن مواليد مدينة السلوم، وحصلت على الابتدائية والإعدادية من السلوم. أولا، الناس والإعلام ينظرون إلى المظاهر، مظهر الحدث. نعم. أي مظهر له أسباب، أسباب. نعم. ولا بد من علاج. فلو فتشنا عن الأسباب، المنفذ السلوم، أنتم تعلموا أن محافظة مطروح محافظة لا يوجد بها أي مصنع ولا أي شركة. نعم. تعتمد محافظة مطروح على الزراعة. نعم. وترعة الشيخ زايد لم تصل إلى الآن، رغم أن تكاليفها مدفوعة من أكثر من 10 سنوات. مياه الأمطار مقطوعة من 20 سنة، أول سنة بعد زوال النظام السابق الله عز وجل أنعم علينا بالأمطار، الناس يعتمدون على شيء من التجارة الترانزيت أو صيد الأسماك أو الزراعة. تمام. ففي في قرار لوزير المالية أنا أعتبره سبب رئيسي في هذا الموضوع. اللي هو وزير المالية أصدر قرار ابتداء من يوم 1 إبريل بمنع الترانزيت البري الذي هو يسير على محافظة مطروح على منفذ السلوم بالنسبة للأقمشة وبالنسبة للملابس وبالنسبة للموبايل. وهذا كان يفتح على محافظة مطروح باب رزق كبير جدا. ولعل كثير من الناس يقول هذه مجاملة لبعض رجال الأعمال الذين يتاجرون في الملابس ويتاجرون في الأقمشة ويتاجرون في أجهزة المحمول. هذه التجارة الترانزيت لما تمر على مدينة السلوم يستفيد الشباب هناك وتستفيد المطاعم وتستفيد الفنادق، لكن هو حول جميع الترانزيت لشمال أفريقيا عن طريق البحر، ممنوع عن طريق البر. ما أدري هذا القرار السبب، ما أعرف إيش السبب. لذلك هو قطع على الناس أرزاقهم. فالناس من أين يأكلون؟ المنفذ الوحيد هو الذي يتاجرون به طريقة الترانزيت. منعت الأشياء المسموحة اللي هي القماش، الموبايل، الملابس الجاهزة، فاضطر الناس يتاجرون في الممنوع. أيوة. وهذا سبب رئيسي في المشكلة ولم يتكلم عنه أحد للأسف. لابد من تكلمت مع قاضي المنطقة الغربية وقال لي تكلمت مع المشير لإلغاء هذا القرار لأن هذا القرار سبب رئيسي في المشاكل التي حدثت في مدينة السلوم. ونحن في مدينة السلوم نقول الحمد لله تم استيعاب الموضوع وجاء المندوب عن قائد المنطقة الغربية وقدم اعتذار لأهالي السلوم وكذلك اتفق معهم على التحاكم في الدية لأن أبناء السلوم الذين ماتوا في هذا الحادث لم يموتوا على الحدود ولا على السلك، داخل مدينة السلوم يبعد الواحد عن قسم شرطة السلوم 400 متر بالضبط. كيفية الموت بالضرب بالنار يعني ولا؟ ضرب بالنار، تناوش الشباب مع بعض الجنود والضباط فقام الضباط بإطلاق النار في الرأس والصدر وهذا عجيب يعني يخالف كل الأعراف كل القوانين. يعني يمكن لو اضطرت للدفاع عن نفسك تضرب في القدم تضرب في أي شيء، اليهود يضربون بالرصاص المطاطي لكن ضرب في الرأس والصدر هذه لابد أن تصدر تعليمات لهؤلاء الجنود أنه ما يصح أن يضرب إنسان مسلم مصري أو مواطن. وما كفاهم القتل اللي حصل ده كله، المهم هذا حدث وعلموا أن هذا خطأ ولذلك قدموا الاعتذار وأجريت بنود الصلح وفتح المنفذ والآن الحمد لله المنفذ. أيضا أهل السلوم لا يحبون المخالفات، يعني لما قامت الشرطة أمس بالقبض على بعض الناس يعني عندهم راحة. ليش؟ لأنهم رأوا أن الأمن بدأ ينتشر في المدينة، لكن المنفذ يعمل بكثافة جيدة والناس بدأوا يمارسون حياتهم طبيعية وعادت الأمور إلى نصابها، تدخلت الشرطة والجيش عاد إلى المنفذ والأمور هدأت. لكن لابد أن ننظر للأسباب لكي نعمل للعلاج. أنا أطالب بإلغاء هذا القرار لوزير المالية. لسه ما لغوش يعني القرار؟ لسه لم يلغى إلى الآن. هي ترانزيت البري هذا مصدر أرزاق محافظة مطروح، كيف يصدر وزير قرار وهو لا يدري ما يترتب؟ أنا أحمل مسؤولية الذي حدث في السلوم لهذا القرار. أنت تعلم أن هناك شاب أيضا مات في المنفذ، لكن لأن هذا الشاب مات عن طريق الخطأ لم يحدث أي شيء والناس علموا أنه عن طريق الخطأ. لكن لما يموت شباب داخل نطاق المدينة، يعني من البيوت لا يبعد 20 متر ومن قسم الشرطة والمستشفى لا يبعد 400 متر بالضبط، يعني قتل داخل المدينة. وليش؟ طب مطالب الناس كانت في هذا الموضوع بس؟ مطالب الناس كانت لأن بعض الشباب مسك، هو ممكن الناس لا يعبروا، مطالب الناس الاعتراض على قرار منع الترانزيت البري وأيضا في بعض الفاسدين في منفذ السلوم من الجهتين هم سبب في ذلك عن طريق الرشوة، يقبلون الرشوة من بعض الأشخاص ولا يقبلون الرشوة من الآخرين، فالذي يقدم رشوة يمر والذي لا يقدم رشوة لا يمر، ولذلك حدث نزاع تجرأ بعض الشباب لما رأوا بعض المرتشين حدث من هنا هذا الفساد يعني. ولذلك نبهنا في بعض الشخصيات من الجيش تم استبعادها من المنفذ لأنه ذكرت أسماؤها في المحضر ولأنها كانت سبب في هذا القرى. ولذلك في تعاون الحمد لله من الجيش الآن والشرطة ومن أعيان البلد والعمد والمشايخ وأعضاء البرلمان في الشعب والشورى، كلهم تعاونوا مع الأهالي، وحتى أولياء الدم شاركوا في لم الشمل، والأمور الحمد لله الآن ميسرة يعني. الحمد لله رب العالمين. شيخنا الشيخ خيري، محافظة مطروح دائما تشتكي من التهميش، فيعني ايه اسبابه؟ يعني حتى في النظام البائد كان تشتكي دائما من التهميش والحاجات دي، يعني ايه اشكال التهميش الاول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى من ولا وبعد. طبعا النظام السابق يعني تكاد تكون محافظة مطروح من المحافظات المنسية لديه، اتفضل حضرتك. ومعاملة المواطنين أيضا في الفترة السابقة ولازالت للأسف، بس احنا أملنا إن شاء الله في ربنا سبحانه وتعالى أن تتغير الأحوال، خاصة وأن يعني معنا مجموعة طيبة جدا من الجهات اللي هي سواء الجيش أو الداخلية أو الجهات التنفيذية. والله أعطتني بريق أمل، لأن أنا كنت بتكلم قبل ما تدخل. لا في بريق أمل، ما ندريش بكرة في إيه، ربنا يستر. لا إن شاء الله خير خير. أنا يعني أطمن حضرتك في البداية، أن الله سبحانه وتعالى يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض. ونمكن لهم، فكلمة نمكن لهم دي حطوا تحت منها ألف خط. فالتمكين قادم إن شاء الله. إن شاء الله. على الرغم من نسأل كل النوع. نسأل الله هذا. فأنا أبشرك إن شاء الله. الشيء الآخر يعني التهميش محافظة مطروح، يعني للأسف ده مش مواطن مصري ومعه وثيقة تثبت أنه مواطن مصري مع بطاقة مع جواز سفر، ليه ما يدخلش الكليات السيادية مثلا زي الكليات الحربية؟ فيش حد ممنوع على آل ممنوع على آل مطروح أن يدخله. أول مرة بعد الثورة يعني. خدت بحضرتك؟ يمكن بدأت الحمد لله بعد الثورة في انفراجات وفي طلبات أن الناس تتقدم وكذا، إنما قبل كده ما فيش. أيضا الداخلية، كلية الشرطة بالكاد يكاد أنه يسمحوا للبعض، قليل جدا جدا جدا يعني محدود جدا أنهم يدخلوا كلية الشرطة. حضرتك المخابرات بكل أشكالها محظور على أبناء هذه القبائل، ومع العلم أنا لا يعني لا أزكي أبناء هذه القبائل لأني منهم يعني، ولكن والله بفضل الله تعالى يمكن من ضمن الأسباب أنهم كانوا أقرب للنظام الليبي أو للعلاقات الليبية الأسرية والقبائل والعشائر منهم لمصر يعني. هو عموما إحنا يعني في تدخل بينه وبين ليبيا ده في كل الدول، بين السعودية والأردن، بين السعودية حتى وشمال سيناء أو وسيناء بصفة عامة أو الأردن وسيناء وفلسطين، جميع الدول في العالم في تدخل بينها. بس لا ينفي هذا الولاء من هؤلاء الناس للوطن الأم اللي هي مصر. طبعا احنا يشرفنا ان نكون مصريين والحمد لله رب العالمين. فالشاهد ان يحرم ابناء محافظة مطروح والمحافظات النائية بصفة عامة من دخول الكليات الحربية ومن دخول المخابرات بصفة يعني عامة ومن دخول كليات الشرطة ومن المناصب السيادية. يعني لو حد ربنا كرم وترقى شوية ممنوع يصل مثلا وكيل وزارة أو وزير أو يعني في حدود في الترقيات. في حدود. طب ناخد الأخ مستور من الضبع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ مستور. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحييك. وطي التلفزيون شو عشان تسمعني. وطي التلفزيون يا أخ مستور. أولا مرحب بحضرتك. ربنا يبارك فيك. ضيوف الكرام اللي معك في الاستديو. حياك الله حبيب. الله يحييك يا فندم. والله يا فندم طبعا الكلام اللي غير الحقيقة يعني. نعم. يعني في محافظة مطروح، نحن في محافظة مطروح. نعم. يعني محافظة يعني عند 500 كيلو. نعم. ليس فيها مصنع واحد. ليس فيها شركة واحدة. شركات البترول تمر من الصحراء الى الى الى الميناء الحمراء، وليس فيه يعني 300 عامل او 300 موظف من محافظه مطروح. نعم. دي نقطه. الميه عندنا الميه للشرب بس. هذه المسافه من الاسكندريه الى السلوم الناس تصحى الصبح ترفين يعني احنا ضررنا للتهريب ودي حقيقة. المشكلة ان الحاجات اللي تتهرب الحاجات اللي هي في البلد دي ما يعني ما تجيبش حاجة. الناس يعني بدأت تهرب في حاجات ممنوعات دخلت البلد في دوامة ثانية. نعم نعم يعني بدلا ما يجيبوا حاجات تنفع البلد بدأ يجيبوا في حاجات ضر البلد. نعم ده مش منهم هم اضطروا كده. مفيش حاجة في البلد مفيش عندنا احنا الصبح نصحى الصبح مش عارفين نروح فين ولا مصنع ولا شركة ولا زراعة ولا عندنا المية تشرب ومطروح دلوقتي فيها أزمة فيها شرب. أسأل الله أن يفرج عنا وعنكم يا رب. يعني احنا الصبح نروح فين عايزين مسؤولين يسمعوا الكلام ده. عملنا رحنا المحاجر هو سيادة النائب فرج اتكلم في المسألة دي ان فعلا عشان مفيش مصانع لازم الناس تضطر يعني لأخذ السكك التانية طالما ما فيش وسائل صحيحة تنفع البلد. عموما بنشكرك يا أخ مستور ربنا يبارك فيك ونرجع لأخونا الأستاذ خيري. أثر الأخ مستور مشكلة الآن نعيشها يعني في محافظة مطروح مشكلة المياه. نعم. يعني أيضا من رواسب العهد السابق أن طن المياه يعني يحسب على أهالي مطروح أقل السعر للطن 65 قرش إلى جنيه ونص في حين أن في كل محافظات الجمهورية 23 قرش. خدت بحضرتك ده من التفرقة والتهميش. يعني يا ريت حتى يعني تصل المياه إلى إلى إلى إلى المحافظة. خدت بحضرتك يعني مش محطات تحليه على البحر بوفرة. بدأوا الحمد لله بعد الثورة وفضل الله. أنا يعني لا يعني يجب أن نقول للمحسن قد أحسنت. أنا لا أنكر صراحة جهد السيد المحافظ محافظ مطروح رجل محترم جدا. نعم. والسيد أيضا سكرتير عام محافظة اللواء صديق الناس بيحبوا الخير عايزين يشتغلوا. تمام. وفضل الله يعني لا يناموا يعني تسكية لهم والله سبحانه وتعالى أعلم بأحوالهم. أيضا يعني نود أن نشكر في هذا المجال أيضا السيد اللي هو يعني مدير أمن مطروح والسيد رئيس المباحث والسيد مساعد المدير ويعني القيادة بصفة عامة في محافظة مطروح. نعم. والسيد قائد المنطقة الغربية طبعا زي ما ذكر الشيخ فرج يعني أنا ألمس حقيقة في الجيش بعد الثورة أن بدأت يتعامل مع المواطن كمواطن. أتبع حضرتك وإن كانت حصلت بعض الأشياء اللي هي غير سليمة وغير صحية ولكن في الحقيقة هم فعلا بدأوا يسمعوا للناس ويسمعوا مشاكل الناس ويحاولوا يحلوا. ولما يعتذر قائد المنطقة الغربية ده يعني تواضع منه شكرا له على هذا الفعل. يعني فأود أن أذكر أيضا من مظاهر تهميش محافظة مطروح مثل مشكلة زي الألغام. يعني احنا متداخلين مع الألغام دي مزروعة من سنة من الحرب العالمية. في بعض الألغام على الحدود بين مصر وليبيا مزروعة من الحرب العالمية أضيفت إليها ألغام من الناحية الليبية أيضا في عهد القذافي ومن الناحية أيضا الحدود المصرية. في تداخل إحنا بين قبائل محافظة يعني قبائل مطروح مع قبائل المحافظات الليبية اللي هي الحدودية. ده يستوجب ده في كل دول العالم. للأسف لا تكاد تجد بين دولتين ألغام وللأسف عربيتين ومسلمتين. أتبع حضرتك وفي أواصر وترابط بينهم. معلش الأنظمة السابقة إحنا يعني لا نتكلم فيها لأن نعم. أساءت بكل المقاييس للأسف. نعم. للأسف. طيب سؤالنا شيخ فرج مسألة مهمة قوي. دايما تحدث منازعات ما بين الجيش وما بين الأهالي. إيه أسباب المنازعات اللي دايما تحصل في السلوم أو في محافظة مطروح عموما؟ أقول لك شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. أتعرف أنت عدد اللي قتلوا على الحدود عندنا يقارب 1000 يا الله ابتداء من 76 إلى دلوقتي. مع ذلك ما سمعناش ناس قاموا مظاهرة مع أن خلي بالك خطأ القتل خطأ يعني يمكن يتم الضرب في الأقدام في أي شيء رغم أنه الناس بتموت والناس يستوعبوا أن ده راح عند الحدود يتحمل راح عند الموت بنفسه وبيتحكموا عسكريا وبياخدوا سنة وبياخدوا سنتين وبياخدوا ثلاثة. لكن الحدث الأخير ده لأن نعم. الضرب تم داخل المدينة. طب ناخد أخونا سليمان من مصر مطروح. شيخ سليمان سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ مرحبا حبيبي، الله يرضى عنك. سلام على السادة ضيوفك الشيخ فرج والشيخ رلا. نعم، ربنا يبارك فيك ونحييهم. وبصراحة ربنا أظن وغرت محافظة مرسى مطروح بيعبروا بشدية عنا بصراحة ربنا، ولأول مرة أشعر أن في نائب بيعبر، ولكن شارك نقول له محافظة مرسى مطروح. نعم. ليش بتلوموها؟ محافظة مرسى مطروح مش تعليم معدوم، التعليم ضعيف جدا في محافظة مرسى مطروح. نعم. لا تعليم ولا صنعة ولا لا شهادة ولا تعليم ولا صنعة ولا أي شيء. محافظة مطروح غير مؤهلة تماما لأي شيء. نحن عندنا شركات بترول تستطيع أن تأخذ شبابنا. لو أنت تحصل البطالة فيها لا يتعدى 3000 أو 4000، ورغم ذلك تنتج مصر من جلب الأسلحة ومن جلب الممنوعات من كل أنواعها. نعم. ونتمنى أن تأخذوا هذا الرأي في الاعتبار يا فندم. نعم. نتمنى السادة المسؤولين يأخذوا هذا الرأي في الاعتبار، وكمان بالنسبة للسادة الأعضاء هم معبرين جد معبرين عنا بصراحة، ونحن لا نبرر الغلط بأي شيء كان، ولكن هذه الحقيقة في محافظة مرسى مطروح. محافظة إن شاء الله. أنت عندكم نواب ما شاء الله يا أخ، فأسأل الله جل وعلا أنهم يكونوا سبب في إيصال ما تريدون وتغيير الواقع المر الذي كان في أيام النظام البائد. نشكرك على هذا الاتصال، ربنا يبارك فيك. تفضل شيخنا. نؤكد على نفس الكلام اللي قاله السيد النائب خير الله، بين الجهات التنفيذية في مطروح وعلى رأسها السيد المحافظ متعاونين جدا، ولذلك احنا خلي بالك عندنا نسبة بطالة أكثر محافظة في الجمهورية. نعم. لتأخر التعليم عندنا شيء، ولأن الذين كانوا يتحملون الوظائف عندنا كلهم من خارج محافظة مطروح. ونظام الكوس القديم والمحسوبية كل واحد يأتي بأقاربه، ولذلك المحافظ معنا مشكور أصدر قرار لجميع المديريات في المحافظة بعدم تعيين أحد من خارج أبناء مطروح. طب ناخذ اتصال أخ حمدي من الضبع، آخر اتصال. السلام عليكم أخ حمدي. السلام عليكم يا فندم. مرحبا يا مرحبا بيك، وأهلا بسيادتك وبالضيوف الكرام اللي مع سيادتك. ربنا يبارك فيك، تفضل. أود أتكلم بس في الأول عن مشكلة السلوم. نعم. وبطرح سؤال بس، يعني هل أهالي السلوم أقل من أهالي بورسعيد؟ ليه ما تبقاش مدينة السلوم منطقة حرة زيها زي بورسعيد؟ طيب، ربنا يبارك فيك. هم أقل درجة من أهالي بورسعيد؟ لا، أكيد الإخوة النواب في الموضوع ده مش هيسكتوا، يعني لأنه السلوم مهمة جدا ومنفذ معروف من زمان للمصريين بأن فيها بضائع وفيها جودة وفيها كذا، فإن شاء الله الإخوة النواب مش هيضيعوا الموضوع يعني. شكرا يا أخي الكريم. شكرا أخي حمد. هو أثار نقطة مهمة جدا كنت ستكلم فيها الآن. أنت تعلم أنه في الثمانينات أنشئت عندنا ميناء كبير جدا وأنفق عليه ملايين. تمام. والميناء جاهز للعمل الآن. وهذا الميناء كان لإقامة ما هي محافظة حرة ولا مدينة حرة، لا، منطقة حرة حول الميناء. تمام. ولكن نظرا لتدخل رجال الأعمال في النظام السابق، نعم، أوقف المشروع تماما، يعني المشروع جاهز الآن على العمل. سبحان الله، هم لا يريدون خيرا بأي وسيلة. وحول المشروع إلى مدن أخرى لا أريد ذكر اسمها، لكن عندنا جاهز. لماذا المسؤولين خاصة رئيس الوزراء يقول محافظة مطروح نبحث عن تنمية؟ التنمية في محافظة مطروح، محافظة مطروح تعتمد على 60 يوم، هي شهر الصيف السياحة. نعم. وبعد ذلك يقف الناس لا يجدون عمل. فالميناء والمحافظ متعاون جدا، قلت لك لعلنا إن شاء الله نثير موضوع الميناء ويعمل هذا الميناء، ممكن يعمل على ليبيا، تونس، الجزائر، موريتانيا، المغرب، دول شمال أفريقيا. نعم. ويكون عندنا مصدر للتجارة مع هذه الدول. نفاجأ بوزير المالية يصدر قرار بمنع الترانزيت البري الأقمشة وكذا، هذه مشكلة. فمشكلة عندنا الميناء مهم جدا يهمش. مشكلة المياه والقرى السياحية، أنا تركت في مطروح الآن والنائب خير الله يعرف مشكلة نقص مياه في مطروح. وهذا النقص متولد عن بعض السرقات الخطوط في الطريق، وكذلك متولد على أن جميع القرى السياحية عندما أخذت ترخيص ينص على أن كل قرية سياحية تنشئ محطة تحلية. تمام. ولا يوجد أي قرية سياحية وفت بهذا الموضوع. ما عندهمش محطات ويأخذ المياه التي هي للأهالي. وقلت لك عندما ذهبنا لشركة المياه وجدنا من رجال الأعمال ومن الأغنياء عليهم أكثر من 56 مليون لم يدفعوها إلى الآن لشركة المياه. في في مارينا وغيرها من القرى، في قرية مارينا وفي قرية غيرها. فنحن نريد أن نفعل هذا القانون، الشركة يقطع عنها المياه وتذهب المياه للأهالي الفقراء الضعفاء وهذه الشركة. طيب أنت يا شيخ خير، ما أنت كنائب لك هذه الصلاحيات أن تتدخل لدى المحافظ ومدير شركة المياء والأشياء دي، وطالما حق شرعي يعني أنت لا تحيد عنه، لأن ده أنت مسؤول عن يعني النزي أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. فأيضا عندنا مشروع يريد أن يقام الآن، هو محطة رفع في العلمين بجوار المحطة الثانية. المحطة الموجودة الآن لا يوجد لها مياه، اليوم ما في مياه ترفعها المحطة، ويريدون إنشاء محطة ثانية ستتكلف 490 مليون، وعشان تصل المياه لمطروح تتخلف مليار، من أين تأتي لها بالمياه؟ يعني مشروع مكتوب عليه الفشل من الآن. فلماذا لهذه الأموال المليار نقيم به محطات تحلية على البحر وعندنا ساحل ممتد طويل جدا لعلها تعوض شيء من النقص؟ يعني ربنا بارك فيك يا شيخ. آخر حاجة، احنا قدامنا ثلاث دقائق والحقيقة تأخيركم انتوا في الطريق أسأل الله جل وعلا أن يعني يجعل هذا في ميزان حسناتكم. برضو ما زلت في قضية المنازعات بين الجيش والأهالي، أخونا الشيخ خيري فرج ذكر بعض الشيء، وعاوزين الأسباب الرئيسية حتى نتلاشى الأمر في خلال دقيقتين إن شاء الله. حضرتك أنا اتصلوا بي الأهالي في منطقة يعني الرميلة ومنطقة عائلة مرزيق في مطروح ذات صباح، وقالوا لهم تعالوا إحنا الجيش جاهز جاي عايز إزالات عندنا في الحتة. أتبع حضرتك. فلما رحت هناك لقينا فعلا في مباني وفي ناس والجيش جاي بيزيل المباني دي، مباني مكلفة على أهلها يعني. أتبع حضرتك. فاتضح أن بقرار من واحد من اللواءات في السابق يعني لما أقيمت قرية أولمبية حب يتجمل القائد بتاعه، قال له لا احنا ناخدها من هذه القرية الأولمبية إلى البحر تمام ونضمها للجيش، أرض الجيش تمام. طيب أنت الناس دي اللي عايشة فيها بقالها عشرات السنين، مئات أو مئات السنين، ما فيش احترام للأدمية؟ طيب شوف أراضيهم وشوف بيوتهم لا ده كاتب تقرير وبعته للقيادة العليا في خطبة حضرتك، بيقول لهم إن ما فيش ولا حاجة، مع إن في بيوت وفي مزارع وفي ناس سكنة وفي خطبة حضرتك. يعني صغار الضباط بيقولوا لي إحنا في حرج، إحنا بنقع بين أمرين، لازم ننفذ الأوامر وبنفس الوقت إحنا أنتوا ناس مظلومين. وهو ده اللي اتعمل فعلا، وانا عربيتي اتكسرت من العساكر ضربوها بالحجاره لما حصلت الخناقه وفعلا وكان في ضرب حتى بالسلاح. خدت بال حضرتك؟ فانا عايز يعني من خلال قناه الشباب اوجه نداء الى المجلس العسكري والى المشير طنطاوي ان يتقوا الله سبحانه وتعالى في الناس دي. انت عمي انت تاخذ ارض ناس عايشين فيها بقالهم عشرات السنين، ما كفايه اللي خدوه، غير كده انت يعني ليك الصحراء كلها. عموما عشان الوقت انتهى، فأنا قلت قبل أنت ما تجي رسالة إلى المجلس العسكري أن اتقي الله في شعب مصر، وطبعا وجهت رسائل عدة للناس وللذين يدخلون رئاسة الجمهورية، فأسأل الله جل وعلا أن يولي من يصلح وأن ينزع عنا الفتن وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لأخي الحبيب الشيخ خير الزعيري، جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك، وأخي الفاضل فضيلة الشيخ فرج العبد محمد العبد، أسأل الله أن يبارك فيك خير. وبعدين يعني تحملوا المشاق فأنتم أهل لها، أسأل الله أن يبارك فيكم. أيها الأحبة، نلتقي في طلب إحاطة آخر إن شاء الله وقدر في لقائنا في يوم الاثنين في 8:45. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.